يعني وظيفة عمر العمر هي التحذير من الشرك. فقال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا منه بريء أو بريء منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن بين أن التحذير من الشرك وظيفة العمر ذكر أجر من أزاله وأزال وسائله، فقال من تعلق تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ها نمشى أجزاكم الله نبهوا إذا جاء مثل سبق اللسان فنبهوا. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. ما وجه المناسبة؟ أن مزيل الشرك قد أعتق رقبة المشرك من النار، فكأنه أعتق رقبة العبد من رق العبودية، والجزاء من جنس العمل. ثم ختم عليه رحمة الله بتحريم التمائم كلها، كل المعلق كله، فذكر خبر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم. وإبراهيم أدرك طلاب ابن مسعود، فإذا قال كانوا يعني هذا كل طلاب عبد الله بن مسعود يكرهونها. قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى الراء والقاف والحرف المعتل أصول ثلاثة متباينة، منها الصعود، ومنه قوله تعالى أو ترقى في السماء، ومنها عودة يتعوذ بها، وهذه التي تخص موضوعنا. يقال رقيت الإنسان من الرقية، يعني مأخوذة من الرقية، أن يقال رقيت الإنسان مأخوذ من الرقية. 1:26 أظن ما يحتاج نذكر اسمه هذا مقيس، أي معجم مقيس. يقول صاحب التهذيب وسيقول أيضا صاحب العين دخل بعضهم قال بعضهم في بعض، يقول رقى الراقي يرقي رقيا ورقيا، رقى الراقي يرقي رقيا ورقيا، إذا عوذ ونفث في عوذته، إذا عوذ ونفث في عوذته. انظر العين 512 وتهذيب اللغة 366. ويقول صاحب المخصص 331 الرقية هي العوذة، أي يعني يعوذ بها، والعوذة هي الرقية التي يرقى بها الإنسان. من جنون أو فزع. قال ابن الأثر ومنه قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال ابن الأثير في كتاب النهاية الرقية هي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة، الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. إذن الرقية هي العودة. طيب ما أصل العود والعياد؟ هو الاعتصام والالتجاء. هذا أصل العود والعياد، هو الاعتصام والالتجاء. يقال فلان عوذ لك، يعني ملجأ لك. ومنه قول أسامة رضي الله عنه عندما قتل الرجل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته؟ وبعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا. وذكروا لها معنى آخر وهو يدخل في هذا. يقول صاحب الصحاح الرقى هي العزائم، هي العزائم، وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البر، يعني داخل في المعنى الأول. إذن الرقية الشرعية هي قراءة القرآن أو الأدعية الصحيحة ثم النفث على المريض والدعاء له طلبا للشفاء. هذه الرقية الشرعية هي قراءة القرآن والأدعية الصحيحة ثم النفث على المريض والدعاء له طلبا للشفاء. ذكر العلماء للرقية الشرعية شروط. الشرط الأول أن لا يكون فيها شرك. الشرط الأول لشروط الرقية الشرعية الجائزة أن لا يكون فيها شرك. لحديث عوف قال كنا نرقي، عوف بن مالك، كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى إيش؟ ما لم يكن فيها شرك أو فيه شرك أو ما لم تكن شرك الفاظ. الشرط الثاني أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته والأدعية الصحيحة. لما ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات. كان ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات. تقول فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده لنفسه لبركتها. هل هذا خاص بالمعوذتين؟ لا، قصة الرجل الذي رقاه النبي، رقاه الصحابي بماذا؟ بالفاتحة 7 مرات. ولهذا البخاري بوب بابا فقال باب الرقى بالقرآن والمعوذات. باب الرقى بالقرآن وإيش؟ والمعوذات. قال ابن حجر هذا من باب عطف الخاص على العام ولا يدل على اختصاصهما دون غيرهما، بدليل ثبوت الرقية بالفاتحة. طيب إذن يدل على ماذا؟ قال ابن حجر يدل على الأولية، على الأولوية. وابن بطال يقول إذا جازت الرقية بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها في الجواز. إذا جازت الرقية بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها في الجواز. إيش؟ لماذا؟ لأن كله قرآن. طيب هل ورد هذا في القرآن؟ هل ورد أرث الرقية في كلام الله؟ يعني بأسماء الله قصدي؟ نعم، قوله النبي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فقوله بسم الله رقية بأسماء الله. ولهذا قال القرطبي وفي هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى. في هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى. وأما الرقية بالصفات فقد وردت أيضا. الحديث عثمان بن العاص قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، هو عثمان بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعزة الله صفة، وقدرة الله أيضا ماذا؟ صفة. قال عثمان فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيري. بس كما هو معلوم يجب ينبغي أن يكون عندك يقين بشفاء الله لك. أما رواية مسلم أنه قال يضع يدك على الذي تألم من جسدك أو تألم من جسدك وقل بسم الله 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أما الأدعية الصحيحة فهذا كثير، فمنها قول صلى الله عليه وسلم لمن زر المريض أن يقول أسأل الله العظيم رب الشر العظيم أن يشفيك. الشرط الثالث أن تكون الرقية باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ قالوا لأن الذي لا يعرف معناه مظنة الشرك. الذي لا يعرف معناه مظنة الشرك. حتى يقول شيخ الإسلام قد يكون الراقي أحيانا ما يدري، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم. ويقول أيضا شيخ الإسلام الفتاوى 19-13 وفي الفتاوى 19-61 يقول في الفتاوى 19-13 الفتاوى 69 يقول في 69 أما ما لا يعرف معناه فلا يشرع، أما ما لا يعرف معناه فلا إيش يشرع، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم. قال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث قال فهذا الحديث يدل على أن ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. فتح الباري 10-195. ويقول الشيخ حافظ حكمي أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. هذا الشطر الثاني: فذاك وسواس من الشيطان، إذ كل من يقوله لا يدري، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر، يعني لعل قوله كفر وهو قد يشعر وقد لا يشعر. هنا المجلد 19 في الفتاوى صفحة 61 شيخ له أطال الكلام حول هذا وذكر أمثلة ونماذج، لكن اسمعوا كلامه صفحة 61 يقول: وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، يقصد الرقات، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك. ليش يظهرون القرآن ويكتمون الشرك؟ ليخدعوا الناس. إذا جيت أمت إليهم فقرأ عليك سمعت يقرأ شيئا من القرآن، قلت هذا الرجل إن شاء الله أنه صالح. قال: وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميت والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. هذا إجماع. إيش الإجماع؟ أن التداوي بالشرك والكفر لا يجوز به، لا يجوز. إن أردت تكتبون الإجماع طيب. قال: لأن ذلك محرم في كل حال. الإجماع قال: فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. ثم علل قال: لأن ذلك محرم في كل حال. وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه. فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وبعض الناس يرون يتكلمون يقولون ويجيزون الكفر، قالوا هذا من باب الضرورة. لا، الضرورات لا تدخل في موضوع الكفر، الكفر لا يدخل فيه إلا موضوع الإكراه، الإكراه. أما الضرورة فلا تدخل في الكفر فيتفطن لهذا. قال: فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. وأيضا فإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضرورة إلى إبراء المصاب لوجهين. يقول: هل في ضرورة إلى علاج المصاب؟ يقول الشيخ: يرى أنه ليس هناك ضرورة تلجئ الإنسان إلى تعالى العلاج بالشرك. قال: لماذا؟ قال لي وجهين، إن بغت تكتبونها طيب. الأول أنه قد لا يؤثر، اللي هو الشركي، أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، يعني العزائم الشرعية، الرقى الشرعية. الثاني أن في الحق ما يغني عن الباطل، أن في الحق ما يغني عن الباطل. نعم. ثم استمر يتكلم عن دخول الله عافنا وإياكم وخلنا من الجن بالإنس، ثم استمر يذكر بعض أنواع العلاج لكن هذا الذي يعني يناسب لدرسنا اليوم. الشرط الرابع ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، يعني لا يعتقد أنها تستقل بنفسها. وذلك أن الرقية سبب من الأسباب، ومن هو المسبب لها؟ هو الله، إن شاء أمضاها فنفعت وإن شاء ردها فلا تنفع. إذن يعتمد على من؟ على الله. الشرط الخامس ألا تكون بعبارات محرمة كالسب والشتم. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذن صارت الشروط الخمس. من يعيد لي؟ ساعدونا نعيدها يا شباب. الأول لا يكون في شرك. اثنين بكلام الله، نعم، وادعي ولا أدعي الصحيحة. ثلاثة تكون بلسان عربي أو ما يفهم معناه. أربعة الخامس محرمة كالسب والشتم، بعض الذين يرقون يسبون ويشتمون المريض. أقسام الرقية الجائزة من حيث قبليتها وبعديتها، يعني من حيث كونها قبل البلاء أو بعده. القسم الأول رقية لدفع لرفع البلاء بعد وقوعه، رقية لرفع البلاء بعد إيش؟ وقوعه. وهذا يدل لها الحديث الماضي ضع يدك على ما يؤلمك، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الثاني رقية لدفع البلاء قبل وقوعه، هذا كما استدل له بتعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ويقول إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم يقرأ المعوذتين ويمسح ما استطاع من جسده. اقرأ آية الكرسي ولا يقربنك شيطان. وإذا نزل المنزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضر شيء حتى يرحل من منزله. بعض الناس يظن أن هذا خاص في السفر، لا، حتى في الحضر. إذا سكنت منزلا جديدا فأول ما تبدأ فيه أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يضرك شيء. الشيخ صالح خريصي الله يغفر لنا وله كان مسافر مع بعض الإخوان فنزلوا قريب من البكرية في الليل، فما دروا إلا وتلك العقرب تأتي للشيخ فتلدغه، فعلموا بها وقتلوها. وقال يلا يا شيخ المستشفى. قال لا ما يحتاج المستشفى شيخ. قال لا أنا قلت أول ما نزلت قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلن تضرني، ورفض يعني ولم يصيبه أي ألم. وذكر القرطبي مثل هذا، لكن هذه يعني ذكرتها لأنها قريبة. القرطبي ذكر مثل هذا، قال إن أحدهم كان في سفر الحج، عاد لا أدري هل يعني نفسه أو يعني غيره، قال فكان كلما نزل منزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال فلدغته قال حي أو قال عقرب فلم تضره. نعم، يعني هو هذه رقية قبل ورقية بعد، كلاهما ورد. هل يؤجر الراقي أو لا يؤجر؟ إن كان يعني لغيره فلا شك أنه مأجور، لأنه من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 956: رقية المريض من أفضل الأعمال، رقية المريض من أفضل الأعمال، وهي من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح عيسى بن مريم يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الأحاديث تكاثرت في إجازة الرقية، بل وأفضلية من يرقي أخاه المسلم يريد الأجر من الله عز وجل. وحديث الباب عندنا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فكيف نجمع بين الأحاديث المجيزة والأحاديث المانعة؟ جمع بينهما العلماء فقالوا: المنع عام مخصوص بالرقى الشرعية، عام مخصوص بالرقى الشرعية. فلا شك أنه أجر، وإن كان لنفسه فتعود على هل العلاج أفضل أو تركه أفضل. أي فمسألة تعود على هل العلاج فعله أفضل أو تركه أفضل، وهذه تعرفون أنتم العلماء لهم فيها مذاهب. هاي تدخل فيها. لا يعني أنا قصدي أنه هل هو رقى نفسه ولم يدخل في الحديث، لم يدخل في الحديث، فهل يعني إذا رقى نفسه أو عالج نفسه بعلاج آخر هل الأفضل العلاج أو أفضل تركه؟ هذا تدخل فيها. ها؟ لا لا، ليش الاسترقى هو اللي غير داخل، أما الرقية داخل. رقية غيره إذا كان أخذ الأجر عليه. أو أنت افتح معها. الموجود عندنا شيء. يقول واحد إذا بغيت تفتح معها نروح للرياض. عشان فلوس كثيرة. خلال الرياض ما تحصل شيء. هو لا بأس بأخذ الجعل عليها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما قالوا: لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فأعطوهم الغنم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوا لي معكم بسهم، فلا بأس بهذا. لكن الإشكالية في هذا أحيانا يكون بعض الرقاة يصيبه الطمع يسميها هذه كشفية مبلغ من المال، وهذه مدري إيش مبلغ من المال، وهذه ويلزمه إذا رقاه لازم تشتري من العسل ولازم تشتري من هذا، فيخرج المسكين وقد دفع 500 ريال أو 1000 ريال. هذه إشكالية حقيقية. هو الصحابي اشترط الصحابي، لكن الصحابي رضي الله عنه ما اشترط إلا لأن هؤلاء القوم أساءوا التعامل معه، فلذلك هو أخذ العلماء من هذا جواز أخذ المال على الرقية، لكن المشكلة وجود النهم في هذا. ثم أيضا هناك قضية مهمة في الرقية، وهي حقيقة أضرت بعدد من الرقاة وهي رقية المرأة لوحدها. وهذه أضرت بعدد منهم، يعني بدأ وهو عنده صلاح واستقامة وتغيرت الأحوال، لأن المريض ضعيف تدخل المرأة عليه وقد ما تكون متسترة، ثم يزينها الشيطان في عينه، حتى إن أحدهم قال أنا أريد أعطينا الجوال عشان أتابع وتابع علاجس في البيت، وش يتابع؟ حتى وقع في الطامة نسأل الله العافية والسلام. فلذلك نقول يعني ما ينبغي يرقي إلا من يعني تجاوز عمره 50، أما الشاب فلا يبلو نفسه بمثل هذا، فأنت اصبر عليها يا أخي. إذن نقول أجيب عنها بجوابنا. الجواب الأول أن المنع عام مخصوص بالرقى الشرعية، يعني يبقى الرقى الشرعية جائزة وغيرها محرمة. الثاني، الجواب الثاني أنها منسوخة، يعني أحاديث التحريم منسوخة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها في أول الإسلام لأنه لا توجد رقية إلا شركية أو يغلب عليها الشركية، هذه واحدة. الثانية، العلة الأخرى، قالوا أنهم كانوا يعتقدون أنها تؤثر بذاتها، فلهذين الوجهين كان النهي عنها في أول الإسلام سداً للذريعة، يعني عنها عموماً سواء الشرعية أو الشركية عموماً، ثم جاء النسخ بعد ذلك. النسخ لماذا؟ النسخ بالمنع، منع الرقى. وأي القولين أجود؟ الأول. نعم، لأن الرقى الشركية باقية على تحريمها، الرقى الشركية باقية على تحريمها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فبقيت الرقى إذن هي عام عام مخصوص، عام مخصوص. ما هو ضابط الرقى؟ يعني ضابط الرقية الشرعية ما كان بالأدعية الصحيحة وخلت من الشرك، وخلت من الشرك. الرقية الممنوعة هي ما فقدت أحد تلك الشروط. لهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رآها قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. زوجته قالت له شيئا، وهذا ترى يعني يعالج شبهة معينة، قالت له إن عيني تخذف، يطلع منها دم أو تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقاها سكنت. يعني كيف تعارض؟ التجربة دلت على صحة هذا. فماذا قال لها عبد الله مسعود؟ هذا جواب جميل نستفيد في جميع ما يمر معنا. قال إنما ذلك عمل الشيطان، إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده. يعني الشيطان يضربها بيده فش تسوي؟ تخذف الدم أو تخذف الماء. فإذا رقيتها كف عنها. إذن الفائدة هذه أن الشياطين قد تؤذي الإنسان لأجل إما أن يقع هو في الشرك أو راقيه يقع في الشرك، يعني هو كسبان من الناحيتين كلتيهما، إما أن يوقع المريض في الشرك أو الراقي في الشرك. يعني هذه المرأة ما تدري ولا عرفت. هنا جاء الجواب من عدم، قال إيش؟ إن ذلك من عمل الشيطان، كان ينخسها إيش؟ بيده، فإذا رقيتها كف عنها. يقول أحد المشايخ في أحد بلاد المسلمين، يقول يأتي الشيطان إلى أحدهم فيمسكه مع بطنه كذا مسكة قوية فيتألم، فيذهب إلى الطبيب، فالأشعة سليم، التحليل سليم، طيب أعطوني علاج؟ قال ليس سنعطيك علاج، ما بك شيء. قال فإذا رجع إلى بيته وقد يعني ما في علاج، بدأ الشيطان يوسوس له، قال له لو تذبح للسيد فلان يمكن تشفى، جرب. فيأخذ شيئا فيذبحه لهذا صاحب هذا القبر، قال فيطلقه الشيطان فيشفى. قال فينتشر الشرك مثل هذه الطريقة، يأتون الناس ما شاء الله يا أبو فلان كيف؟ الله الحمد لله طيب. شو العلاج؟ قال علاج بسيط ورخيص، تذبح بس حاجة يعني للسيد فلان وتشفى. فكسب الشيطان مكسب عظيم. هذا يؤيده قول عبد الله بن مسعود، إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها. والإنسان ما يدري. ثم قال لها عبد الله بن مسعود، إنما يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب الباس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال ابن وهب سئل مالك عن الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط فكره ذلك كله، وكأن العقد عنده في ذلك أعظم كراهية. العقد يعني عقد السحر. انظر فتح الباري 10 197. ايه 10 197. وفي كتاب اسمه منهج الإمام مالك في العقيدة أيضا ذكر هذا، نقله عن فتح الباري وعن كتاب البيان والتحصيل 17165، نقله عنهم في صفحة 399. ويقول إسحاق الكوسج في مسائله، قلت لأحمد ما يكره من الرقى وما يرخص؟ قال التعليق كله يكره، التعليق كله يكره، والرقى ما كان من القرآن فلا بأس به، ما كان من القرآن فلا بأس به. مسائل الكوسج 269. وكراهة المتقدمين ما هي؟ هي التحريم. يعني التمائم كلها عند أحمد محرمة. طيب إيه التمائم؟ مرت معنا، هي ما يعلق، فإن كانت شركية فقد اتفق العلماء على تحريمها ومنعها، وإن كانت فإذا اتفقوا على تحريمها طبيعي يتفقون على تحريم تعليقها. التمائم الشركية هذه يعني أنا مرة كنا في الجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي ومعنا الشيخ علي مشرف العامري هذا راقي الراقي المعروف، فجاء أحد الشباب الطلاب وذكر له أن عندهم يسمونه حجاب هذا جلد فيها أشياء ومخيوط عليها، قال هذا أنه قال لنا فيه فلان، قال اجبوه خلنا بنشوف. أنا كنت جالس عنده ففكه الشيخ ونحن جالسون، فماذا به؟ به تراب وخوص من خوص النخل ومسمار وورقة مكتوب عليها آهية شراهية. فيقول الشيخ هذه أسماء شياطين. يعني إذن وفيها أظن طلوس ومطموس وقريب من هالعباء الأسماء دي. كل أسماء لا تعرف ما هي. فقال الشيخ هذه شركية كلها. والشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله سئل سؤال قالوا له نرى بعض الناس يمسكون الحيات ولا تؤذيه، ومن العجب قبل سنوات أنهم أتوا بشخص ياباني أو صيني نائم بين الحيات ويقولون هذا أطول شخص عاش مع الحيات له الآن ستة أيام. طيب لماذا ما تلدغه الحيات؟ قال الشيخ عليه رحمة الله الحيات بينها وبين الشياطين تجانس، أرواح الحيات والشياطين بينها تجانس، فإذا أشرك بالله حجزوها من أن تضره. وأنا أذكر مرة كنا ندرس في شبه الجزيرة العربية هذه حق قيادة السيارات، فجلسنا وبجواري أحد الأناس من بعض بلاد المسلمين، فقال لي هو أنا ما أشوفكم تمسكون الحيات ليش؟ قلت له طيب الحيات تلدغ الإنسان هذه سامة. قال والله نحن أنا ممن يمسك الحية ويضعها في جيبه ولا تمسني، وضعها على رأسي ولا تمسني بسوء. فقلت له أنا قلت له يبدو أنك تصرف شيء للشياطين فهل صحيح؟ كذا قلت له. قال لي صحيح، هو يخاطبني بنفسه. إذن ما رأيت نقطة شخص يضع العقرب في كذبه هذا هو يصرف شيء من العبادة للشياطين فيمنعون هذه عنه. إذن يعني ينبغي لنا أن لا نغتر بمثل هذا، مثل ما يفعلون السحرة وسيأتي إن شاء الله فيما بعد. يعني جاء ساحر مرة إلى هنا وخرج الناس له، قال هذا عجيب، ينام وتوضع الصخرة الكبيرة على صدره وبالمطرقة تكسر ولا يحس بشيء، ولا هذا جسمه غير الناس، لا ما هو ليس غير الناس، لكن هذا سحر وشعوذة. العلاقة بين الشياطين والحيات ذوات السموم، يقول ان لها هناك علاقة بين الشياطين وذوات السموم، فإذا أشرك بالله سخروا له هذه منعوها من أن تؤذيه. الشيطان دخل الجنة عن طريق الحية، دخل في فم الحية، هذا الأثر الذي يثبت علاقتكم قديمة هذه. الشيخ أيمن ما سمع على طول من قال لك ما يصح. ها؟ ها؟ الحديث هذا نفسه صحيح ولا أنا أسمعه هكذا؟ حديث يعني أن الشيطان هو من أخبار بني إسرائيل. من أخبار بني إسرائيل؟ أنت عندك قصص الأنبياء؟ نعم. للثعلبي. الوالد الله يغفر له ويرحمه كان عنده قصص الأنبياء، فكنت أقرأ فيه وأنا صغير بثاني ابتدائي وثالث ابتدائي. ليش أقرأ فيه؟ لأنه قصص وأخبار، هذا اللي خلي رغبني أقرأ فيه. فتجد أشياء عجيبة، حتى أني كأني أبكي وأنا أقرأ من شدة التأثر. فمثلا قصة يوسف أذكر أني قرأتها طفل صغير يلقى في البير مظلم، حياته عقارب مع جميع الجهات وما عنده أحد وأمه ميتة، أبكي بكاء شديد يعني متأثر. ها؟ المهم أمه سجد جاءت، لكن هكذا فهمت أنا، أو أنه هكذا المكتوب نسيت، لكن هكذا فهمت يعني. فبعض الأشياء تذكر، لكن الحياة والعقارب ذكروها يعني بشكل عجيب. طيب واحد ينظر إليها هذا ما تكون حاله. فأخبار يعني قصص الأنبياء فيها وفيها يعني، حتى ذكروا منها عوج بن عنق قالوا لطوله كان يأخذ السفينة السمكة من البحر ويشويها على الشمس ويأكلها. يشويها على الشمس عوج بن عنق لطوله وضخامة جسمه. فأشياء نعم. نعود إلى درسنا. هذه المعلق هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ معلق من أي طرق؟ تمام. الشركية. لا عموما هل يجوز أو لا يجوز؟ الراجح عدم الجواز، عدم جواز التعليق، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. حين من غير القرآن منتهي منها أنه إيش؟ ما تشرك، لكن من القرآن الراجح أنه لا يجوز التعليق. قال بهذا عبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وتلاميذ بن مسعود وأحمد كما مر معنا، واستدلوا بأدلة. يعني الذين قالوا بهذا استدلوا بأدلة، قالوا عموم النهي الوارد عن في تحريم التمائم ولا مخصص، عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولا إيش؟ ولا مخصص. فتبقى هذا عموم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الدليل الثاني لو كان التعليق يعني تعليق القرآن مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الرقية ورخص فيها إذا لم يكن فيها شرك. بين النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية إذا لم يكن فيها شرك جائزة، أما التعليق لم يبينه، فدل أنه باق على التحريم. الدليل الثالث أن في هذا سد لذريعة الشرك، سد لذريعة الشرك، تعليق القرآن ذريعة إلى تعليق غيره. الدليل الرابع أن تعليق التمائم من القرآن يؤدي إلى امتهانها، فيدخل بها بيت الخلاء، والصغير أيضا ينام وغيره وهو معلق، فتكون تحت رأسه. الأمر الخامس أن القول بجوازها يؤدي إلى تعطيل الرقية الشرعية، خلاص ليش ترقي تتعب لك تكرر؟ خلاص جهز هالتميمة وكل من جاء علقه وانتهى الأمر، فتتعطل الرقية الشرعية. وهذا هو الراجح. هناك القول الثاني جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، وهذا نسب إلى عائشة. نقول نسب لأنه لا يصح. الشيخ العلياني في رسالة له اسمها التمائم في العقيدة الإسلامية، الشيخ أظن اسمه علي نافع العلياني أو العلياني، هذا دكتور في أم القرى، له رسالة جميلة اسمها التمائم في العقيدة الإسلامية. يقول فيها مطبوعة هي مطبوعة، يقول فيها ما صحت رواية عن أحد من الصحابة أنه أجاز التعليق. تقول ما في، ما يصح عن أحد من الصحابة. وإنما جاءت الفتاوى في جواز تعليق إذا كان من القرآن ممن جاء بعدهم، واستدلوا بأدلة. قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قالوا ما دام شفاء فتعليق على المرضى جائز. والدليل نص ظاهر؟ لا، ليس نص ولا ظاهر. الجواب أن الآية مجملة بيّنتها السنة، أن الآية مجملة بيّنتها ماذا؟ السنة. فالسنة بيّنت التعليق أو بيّنت القراءة والنف؟ أحسن. إذن السنة بيّنتها فلا ليس فيها دليل على التعليق. الدليل الثاني اللي استدلوا به قالوا قال بعض السلف التمائم ما علق قبل نزول البلاء، أما ما علق بعد نزوله فليس بتميمة. والجواب هم نسبوا إلى عائشة، والجواب أنه لم يصح عن عائشة، وإنما صح عن ابن عبد البر وعن غيره. ووجه قولهم أنه قبل نزول البلاء قالوا لأنه من التشاؤم فلا يجوز. إيه أبو عبد البر أنا قرأت له. قالوا إنه لماذا؟ لأن اتخاذ قبل نزول البلاء من التشاؤم، وأما بعد البلاء فهو من باب العلاج. هل نقول نعم يصح أن يكون باب العلاج؟ لا، لأنه خالف السنة في ذلك. استدلوا بدليل ثالث، قالوا إن عمرو إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق بسم الله أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، يعلقها على ولده إذا كان لا يعقل، يعلقها في عنقه إذا كان صغير يعني ما يعقل، الذي يعقل يحفظه إياه والذي لا يعقل يعلقها في عنقه. الجواب عن هذا أن الحديث لا يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نبه على هذا الألباني في تحقيقه للكلم الطيب صفحة 44، الكلم الطيب صفحة 44، نختم بالدليل الرابع لهم لأنه آخر دليل لهم. قالوا قياس التمائم على الرقى. قالوا نقيس التمائم على الرقى، فما جاز رقية جاز تميمة. الجواب لا يستقيم هذا الكلام، لا يصح قياس التميمة على الرقية، لأن الرقية تفارق التميمة من جهتين. الرقية تفارق التميمة من جهتين، الجهة الأولى جهة الصفة، جهة الصفة، يعني صفة الرقية غير صفة التميمة. فالرقية قراءة ونفث على المريض، وأما التميمة فهي ورق، وأما التميمة فهي ورق وجلد يكتب فيها القرآن والدعاء وتعلق على الرقبة. فهي ورق وجلد يكتب فيها القرآن والدعاء وتعلق على الرقبة. إذن الصفة مختلفة. الجهة الثانية الحكم، الجهة الثانية جهة الحكم، فإن الرقية الشرعية ورد استثناؤها في الشرع، يعني استثناء جوازها، الرقية الشرعية ورد استثناء جوازها في الشرع. أما التميمة فلم يرد استثناء شيء منها، أما التميمة فلم يرد استثناء شيء منها، فبقي الجميع على التحريم والمنع، يعني جميع التمام سواء من القرآن أو من غير القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.